بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة العاشرة من برنامج السيرة النبوية الفرنسية، والذي نستعرض فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجازه وتأثيره من خلال أقوال وكتابات المستشرقين والباحثين والمؤرخين الفرنسيين على وجه التحديد. وكنا توقفنا في الحلقة السابقة عند لحظة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونتوقف في هذه الحلقة عند القرآن الكريم. كيف نظر هؤلاء إلى القرآن الكريم، وكيف رصدوا ما في القرآن الكريم من المعاني ومن البلاغة التي يعني تفاجأ بها العرب حين تلاه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الحلقة حلقة مخصصة للاطلاع على آراء بعض هؤلاء الباحثين الذين غلب عليهم الإنصاف في القرآن الكريم. نبدأ من دينيه، وقلنا أنه أسلم وتسمى ناصر الدين، وذكرت أنه ألف كتابين، أو يعني كتابين مشهورين ترجمة إلى العربية، كتاب أشعة خاصة بنور الإسلام وكتاب محمد رسول الله. وهذا الكتاب الأخير، كتاب محمد رسول الله، ترجمه شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود. يقول ديني: إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا محمدا كانت في الواقع معجزات وقتية، وبالتالي معرضة للنسيان السريع، بينما نستطيع أن نسمي معجزة الآيات القرآنية المعجزة الخالدة، ذلك أن تأثيرها دائم ومفعولها مستمر. ومن اليسير على المؤمن في كل زمان وفي كل مكان أن يرى هذه المعجزة بمجرد تلاوة كتاب الله. وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار الهائل الذي أحرزه الإسلام، ذلك الانتشار الذي لا يدرك سببه الأوروبيون، لأنهم يجهلون القرآن، أو لأنهم لا يعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبض بالحياة، فضلا عن أنها غير دقيقة. مسألة الترجمات ومسألة عدم الدقة هذه أيضا من المسألة التي تأخذ وقتا طويلا في كلام المستشرقين الذين يحاولون أن يفسروا لماذا لا نفهم القرآن، لماذا نحن كشعوب غربية لا نفهم القرآن. ورأيت كثيرين منهم يتحدث عن أنه القرآن لا يمكن أن يعني يحس بتأثيره إلا حين يسمع مرتلا متلوا في البيئة العربية التي تفهمه وتنفعل له وتتأثر به. يقول هنري ديكاستري، وهو قد ذكرت أنه من رجال الحكم، من رجال الإدارة الفرنسية في الجزائر، فهو ممن يعني عاش هذه الأجواء، يقول: لو لم يكن في القرآن غير بهاء معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك أن يستولي على الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب. القانوني الفرنسي مارسيل بوازار يقول عن القرآن الكريم: إن القرآن لم يقدر فقط لإصلاح أخلاق عرب الجاهلية، إنه على العكس يحمل الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق البشرية والحاجات الاجتماعية في كل الأزمنة. المستشرق المتخصص في الأدب العربي بلاشير، وهو هذا الاسم مشهور جدا في تاريخ الأدب العربي، وهو له كتاب من 3 مجلدات عن تاريخ الأدب العربي، بلاشير يتحدث عن القرآن الكريم. قصدت القول هنا أنه رجل أديب من أهل الصنعة، فلذلك يعني حديثه عن القرآن الكريم حديث رجل يفهم هذه اللغة ويتأثر بها وقضى عمره في دراسة الأدب العربي. يقول بلاشير: إن خصوم محمد عليه الصلاة والسلام قد أخطأوا عندما لم يشاءوا أن يروا في هذا إلا أغاني سحرية وتعويذية، وبالرغم من أننا على علم استقرائيا فقط بتنبؤات الكهان، فمن الجائز لنا الاعتقاد مع ذلك بخطأ هذا الحكم وتهافته، فإن للآيات التي أعاد الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها في هذه السور اندفاعا وألقا وجلالة تخلف وراءها بعيدا أقوال فصحاء البشر. فيتحدث عن أن لفظ القرآن سابق جدا لدرجة أنها يعني يسبق أي أقوال من أقوال الفصحاء. يقول جاك ريسلر، الرجل الذي ألف كتابه الحضارة العربية، وذكرنا أن هذا الكتاب أخذ جائزة، وطبعا كان من أساتذة المعهد الفرنسي، وذكر أن هذا كتابه حصل على جائزة باعتباره أحد المصادر التعريفية بالإسلام. يقول في كتابه الحضارة العربية: هناك إجماع على اعتبار القرآن أروع كتاب في الأدب العربي، فهو مكتوب بأسلوب بديع، إذ أن القرآن أوحي لكي يتلى ويرتل بصوت مرتفع، ولا يمكن لأي ترجمة أن تحيط بدقائقه ولطائفه المرسومة بسمات الإحساس الشرقي المرهف، فلا بد من اكتناهه في نصه الأصلي لكي تقوم قوته وجمالياته وشرف مبناه على حد سواء. فنثره الإيقاعي والمدون يثير بحد ذاته فتنة تخترق الأفكار وتسطع الصور وتشع حرارة وإشراقا، ولا يمكن لأحد أن ينكر أن سلطانه البياني ورقيه الروحاني يتضافران معا ليؤكد أن محمدا كان قد حظي فعلا بالوحي بروعة الله وجلاله. هذه الحيرة وهذه يعني هذا التأثر بكلام الله تبارك وتعالى يكرره هنري دي كاستري حين يقول: إن العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمي، وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظا ومعنى، آيات لما سمعها عقبة بن ربيعة حار في جمالها. هو طبعا يقصد عتبة ابن ربيعة وليس عقبة. آيات طبعا هذه القصة المشهورة التي لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الملك والنساء والأموال والنفوذ، فأجابه النبي بآيات من سورة فصلت، فعاد يقول يعني: دعوا هذا الرجل فإنه سيكون لقوله شأن عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه، وإن يظهر على العرب فعزه عزكم وملكه ملككم. ثم يعني نشب له أبو جهل يقول: سحرك بلساني. فهنا هنري دي كاستري يتحدث عن تأثير آيات القرآن الكريم، فيضرب مثلا بما حصل لعتبة بن ربيعة. يقول، نواصل معه: آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة حار في جمالها، وكفى رفيع عباراتها لإقناع عمر بن الخطاب فآمن برب قائلها. وهذه قصة إسلام عمر المشهورة. وفاضت أعين النجاشي إمبراطور الحبشة بالدموع حين تلا عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم. فالعقل يحار كيف يأتي رجل أمي بمثل هذه العبارات التي يعجز فكر بني البشر عن الإتيان بمثلها لفظا ومعنى. جان بروا الرجل الكاتب الفرنسي صاحب كتاب محمد نابليون السماء يقول عن القرآن الكريم: إنه كتاب من السماء فيه معجزة العلم ومعجزة العقل، آيات بينات طافحة بالمعجزات زاخرة بالخوارق، في كل آية حكمة وفي كل كلمة بيان، أوليس في إمكانهم وهم أهل اللسن والفصاحة وأرباب البلاغة، فيهم فحول الشعراء ومصاقع الخطباء وفيهم الزعماء أن يأتوا بمثله. في نفس هذا الإطار يتحدث أيضا لويس سيديو، وهو صاحب كتاب خلاصة تاريخ العرب، أحد المؤرخين الفرنسيين المشهورين الذي عاش في القرن التاسع عشر. يقول: ما فرط القرآن من شيء في تلك الآداب التي قوامها الحكمة وأسها العدل والإحسان وغايتها قصد سبيل الحق والصد عن محجة الضلالة والخروج من ظلمات الرذائل إلى أنوار الفضائل، والتطهر من شوائب النقص والتحلي بزينة الكمال، وما قصدنا بإيراد ما سلف إلا أن يكون لهذه الشريعة دليل على تقدس غايتها وحرمة مذهبها ورفعة حكمتها وموافقتها لما أنزل من قبل على الرسل الكرام، فبذلك يهتدي البصير إلى فضل القرآن المجيد، إذ جمع فأوعى ما أوتيه النبيون قبل من البينات. طبعا هذه الكلمة من الاستديو لها مقامها، لأنه هو رجل ذو قدر ومكانة في عالم المؤرخين الذين اهتموا بتاريخ الشرق وتاريخ الحضارة الإسلامية. وهو كان يركز فيها على مسألة امتداد النسب وامتداد الصلة بين القرآن الكريم وبين ما أنزله الله تبارك وتعالى على الرسل والأنبياء. في مقولة مدهشة سنجد جاك ريسلر يعني وكأنه مفتون بالقرآن الكريم، يقول: القرآن يتوقع كل شيء ويحل مسبقا كل المشاكل، فهو يربط الشريعة الدينية بالأخلاق ويهدف إلى استتباب النظام والوحدة الاجتماعية وإلى الحد من البؤس والقسوة والشعوذات. إنه ينزع إلى رفع البسطاء ويقيم ملكوت الإحسان. هذه العبارة ربما لو قالها مسلم لا نظر إليه باعتباره متعصبا متشددا، لكن هذا الرجل لم يسلم، يتحدث عن أن القرآن يتوقع كل شيء وهو يحل مسبقا كل المشاكل، ويتحدث عن هذا الارتباط بين الدين والدنيا، بين الشريعة والأخلاق، بين العبادة والقانون. يعني أحرى بمن لا يشعر في القرآن بهذه المعاني أن يراجع علاقته بالقرآن الكريم. نأتي إلى ديني ناصر الدين ديني، يتحدث عن القرآن فيقول: حقا إنه ليدهشني أن يرى بعض المستشرقين أن محمدا قد انتهز فرصة الخلوة هذه فروى ورتب عمله المستقبل. أنا أتوقع أنه يقصد في هذه الفقرة سفري، كلود إيتن سفري الذي ذكرت أنه أول من ترجم القرآن الكريم، لأنه ركز على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذه 15 عاما ما بعد زواجه، يعني من بعد 25-40، في تكوين الدين وفي تفكير في التفكير في إنشاء الدين وتحريك الدين. فتقديري أنه يقصد هذا، وإن كانت هذه الفكرة ليست تختص بسفري فقط وإنما هي منتشرة. فأعود إلى ديني يتحدث عن رد هذا الكلام فيقول: أحقا لم يلاحظوا أن هذا الكتاب الإلهي خال من أي خطة سابقة على وجوده، مرسومة على نسق المناهج الإنسانية، وأن كل سورة من سوره منفصلة عن غيرها، وخاصة بحادثة وقعت بعد الرسالة طيلة فترة تزيد على 20 عاما، وأنه كان من المستحيل على محمد أن يتوقع ذلك ويتنبأ به. يتحدث عن أنه الذين يتصورون أن سيدنا محمد قضى السنوات التي سبقت إعلانه الدعوة في تأليف القرآن، هم يرون بأنفسهم أن هذه السور تعلق على أحداث وقعت بعد الرسالة. يعني يتنبأ، هل يمكن أن يتنبأ القرآن بما حصل بعد 20 سنة؟ يعني هل يمكن أن يتنبأ القرآن بما حصل بعد 20 سنة من هذه اللحظة؟ هذا ما لا يكون. لكن في النهاية دينيه، ولكي يحاول أن يعني يقنع الغربيين بأن القرآن كتاب من عند الله تبارك وتعالى، فجاء بعدد من أقوال المستشرقين الذين تأثروا بالقرآن، ممن يعني طبعا هو جاء بهم من فرنسيين وغير فرنسيين، من إنجليز وغيرهم، لكن في النهاية ختم كلامه بعد أن أورد هذه الأقوال بقوله: إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه يحدث مثل هذا التأثير في نفوس مثل هؤلاء العلماء الذين لا يمتون إلى العرب ولا إلى المسلمين بالصلة، فماذا ترى أن يكون من قوة الحماس الذي يستهوي عرب الحجاز وهم الذين نزلت الآيات بلغتهم الشعرية الجميلة؟ هذه خلاصة وجمع سريع لما قاله هؤلاء المستشرقون الفرنسيون عن القرآن الكريم. والفائدة أيها الإخوة الأحباب أمران كبيران. الأمر الأول أن هذا الكلام إذا قاله مسلمون ربما نسبوا إلى التعصب والتشدد. والفائدة الأخرى أن العربي المسلم إذا لم يكن يشعر في القرآن الكريم بمثل هذا فعليه أن يصحح علاقته بالقرآن الكريم، وأن يصل إلى أن يستكنه من معاني هذا الكتاب ما استكنهه هؤلاء الباحثون الذين لم ينشأوا أصلا نشأة عربية ولم يتذوقوا جمال المعاني والألفاظ التي جاء بها القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب. رب اجمعني بحبيبك يا رب اجمعني بحبيبك يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.